إنما الخسارة خسارة الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يخسر الجنة ويذهب به إلى النار، يضرب بمقالة من حديد مسلسل بقيود من حديد ويداه معروضتان إلى عنقه بأغلال من حديد، فأغلال من حديد في عنقه وقيود من حديد في رجليه وسلاسل من حديد مسلسل من فمه إلى دبره سلاسل مطوق ومقام من حديد مرض. هذه الخسارة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول. هذه الخسارة. ما في الجنة منعمين وفي أعلى عليين وشرابهم العسل والحليب وأنواع المشروبات والفواكه الكثيرة، وهم مع أزواجهم يحضرون، وهذا في جهنم يستغيث يطلب الماء في أسد العرش، يطلب الماء فمناه حلقه كل بلع عذاب، وبعد مدة يواه بماء كالمهل يشوي الوجوه، حار في منتهى الحرارة، فيأبى أن يشربه فيجرع حتى يقطع معاه. هذه الخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه الخسارة. إلا الذين آمنوا، أربع خسار، لكن بعض الناس أشياء أربع سهلة، كما سمعتم الحديث لما قال دلني على عمل ويدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهنا النجاة من الخسارة بأربعة بأربعة خسارة. وسهل أيضا، لا هي 40 ولا هي 400 ولا هي 400، أربع حصان. لكن أكثر الناس أشقياء، ما يعمل على نجاة نفسه، ما ينقذ نفسه من عذاب جهنم. في الدنيا لو في حريقة، لو في بس حزن عجور، حزن عجور بالطرف في الحوش احترقت يعجل إليها. طيب لا أحسنت. طيب وعذاب جهنم ما سويت لها في الدنيا، تخاف على البطانية لا تنحرق عليه وعلى المخدة وعلى الكرسي الذي هو من خشب ومن شبط. والآخر لما يذهب بك إلى جهنم ماذا عمل؟ هل أطاف عذاب؟ هل أطاف النار نار يوم القيامة عن نفسه بالإيمان وبالعمل الصالح وبالتواصل الحق وبالتواصل الصبر، وإلا أطاف نار الدنيا الخفيفة الخفيفة اليسيرة، وترك نار الآخرة تشتعل على ظهره على بطنك على رأسك على جسمك، وتصل حرارتها إلى فؤادك إلى قلبك تصل حرارتها. نسأل الله العافية والسلامة. فيا إخواني في الله، والله مصيبة مصيبة عظيمة وكارثة عظيمة أن الإنسان هو السبب في هلاكنا، كما قال الله وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.